بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كنا نتحدث في الدرس السابق في نحو عن حكم لا واسمها، لا التي لنفي الجنس. أحيانا اسم لا ينعت أو يعطف عليه شيء، مثلا يقول له أو نقول يقول له تابع، إما نعت صفة أو عطف يعطف عليه. مثلا بالنسبة لاسم لا تكلمنا عليه أنه متى يكون مبنيا على الفتح ومتى يكون منصوبا، وتكلمنا على تفصيل على اسم لا. لكن أحيانا اسم لا هذا قد ينعت، يعني يؤتى له بصفة، مثلا لا رجل ضريف، ضريف مثلا، هاي ضريف صفة رجل، كيف نقرأ هذه الصفة؟ معروف أن لا رجل يبنى على الفتح لأنه مفرد، يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف، ونكرة ليس معرفة، احنا قلنا هي تعمل في النكرة ويليها، يعني ليس مفصولا عنها، وليست هنا لا مكررة حتى نقول يجوز إعمالها وإلغاؤها، لا هي ليست مكررة. إذا نقول لا رجل، طيب ضريف صفة رجل كيف نقرأ؟ قال له ثلاثة أوجه، نعت أو صفة وصف اسم لا فيه ثلاثة أوجه، إما البناء على الفتح أيضا، لا رجل ضريفا، ضريفا مبني على الفتح، ليش مبني على الفتح؟ لأنه نعت اسم لا، ونعت اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح فنعته كذلك، أن النعت يتبع المنعوت، إذا حتى لو كان المنعوت مبني ويبنى على حسبه، فنقول لا رجل، رجل مبني على الفتح، إذا ضريف أيضا مبني على الفتح، لماذا؟ لأنه نعته، يعني صفته، والصفة تتبع الموصول. هذا جائز. ويجوز أيضا النصب، تقول لا رجل ظريفا، ما وجه النصب؟ وجه النصب أنه ظريف، أي ظريف نعت لمحل اسم لا، لأنه اسم لا وإن كان مبنى على الفتح لكن هو في محل نصب اسم لا، لأن لا تعمل عمل إن. ويجوز أيضا رفعه، تقول لا رجل ظريف، لماذا نرفعه؟ قال أيضا نعت اسم لا قبل دخول لا، لأن اسم لا قبل دخول لا كان مرفوعا على الابتداء، هي لا تدخل على المبتدا والخبر، كإن كما أن إن تدخل على المبتدا والخبر كذلك لا تدخل على المبتدا، فاسم لا في الأصل مرفوع على الابتداء، وما دام أن اسم لا في الأصل مرفوع يجوز أن نقرأ نعته بإيش؟ بالرفع أيضا، فنقول لا رجل ظريف. إذا يتحصل لدينا أن نعت اسم لا إذا كان مفردا، انظروا لا مطلقا، لأن أحيانا نعت اسم لا أحيانا يكون مضاف، مثلا لا رجل صاحب علم، لا هنا لا يجوز بناؤه على الفتح، وإنما لا يجوز إلا إعرابا، إما النصب صاحب علم، وإما الرفع على أنه يعني وصف صفة لمحل اسم لا قبل دخول صاحب علم. ولا يجوز أن نعتبر الفتحة في صاحب علم فتحة بناء، لا هي فتحة إعراب، لا يبنى هنا، لأنه صاحب علم لو كان اسما للا لا يبنى، لأنه من شرط بناء اسم لا أن يكون ليس مضافا ولا مشبه بالمضاف، فكيف إذا كان صفة اسم لا مضاف؟ إذا نعت اسم لا يجب فيه ثلاثة، إذا كان أولا إذا كان اسم لا مبني على الفتح، وثانيا أن يكون هذا النعت ليس مضافا ولا مشبه بالمضاف ولا مفصولا أيضا عن المنعوت. هنا قال وجه النصب أنه لأنه نعت لإسم لا، مو لفظ، لفظ على محله، ما هو إسم لا رجل؟ طيب كيف؟ وليس إذا رأى إسم لا، كم إسم لا؟ لا مو، لا صفة، صفة له، لا لأنه لا، لأنه نعت لاسم الله. نعت لاسم الله. اسم الله. اسم الله رجل. على ذلك تكون مرفوعة. إنه اسم لا رجل، رجل مبني على الفتح في محل، في محل نصب، لأنه اسم لا، اسم لا، لكن النفي إذا تصب الاسم ترفع الخبر، لكن أحيانا يكون اسمها مبني على الفتح إذا كان مفرد يليها. يعني إعمال لا. إذا أعمل في حال لا، في حالة إعمال لا البناء يجوز ثلاثة، أما إذا كان اسم لا مو مبني كان معرض، ليس مثلا لا صاحب علم في الدار، هنا تقول لا صاحب علم ظريفا ما يجوز البناء، لأنه اسم لا هنا مضاف منصوب. حضرت البارحة، هذا هو السبب. لو أسست البارحة على أنه ما يتعلق باسم لا كان في تفصيل جيد عن اسم. وإذا نعت اسم لا، وإذا نعت هكذا يعني جيء له بنعت اسم لا، ذكرنا حكمه بالأمس بالتفصيل. إذا نعت أي جيء له بنعت، أي بوصف، أي بصفة. نعم. إذا نعت اسم لا نعت. شخريت النص مش خطأ. إيش؟ إذا نعت اسم لا. نعت خطأ. نعت. إذا نعت اسم لا بنعت مفرد. بنعت مفرد. يعني لا مضاف ولا مشبه، مثل ما مثلت لكم لا رجل ظريف، هذا ظريف هذا مفرد، والمراد بالمفرد هنا قلنا في باب لا والمنادى لا مضاف ولا مشبه بالمضاف، ليس المفرد في باب لا ما يقابل المثنى والجمع. ظريف ظريف ورجل ايضا مفرد. اذا نعت بمفرد يعني باسم المفرد اي لا مضاف ولا مشبه من ظريف، هذا لا مضاف ولا مشبه المضاف. نعم. ولم يفصل بين ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل فاصل نعت لا رجل ظريف جالس جالس رجل اسم لا ظريف نعته وجالس خبر لا، هذه الشروط كلها موجوده. سياتي معنا إذا احتراجات هذه الشروط. جاز في النعت ثلاثة، الفتح والنصب والرفع. الفتح لماذا؟ مجاراة الاسم لا، الاسم لا مبني على الفتح فنعته كذلك. النصب لأن اسم لا وإن كان مبني على الفتح رجل لكنه في محل نصب، يعني أصله منصوب، الأصل منصوب لأنه اسم لا، فنعته نقرأه بالنصب ظريفا لأنه نعت في محل اسم لا. نعم. وجاز أيضا الرفع لأنه محل يعني وصف لمحل اسم لا قبل دخول لا، لأنه في الأصل مبتدأ قبل دخول لا. نعم. فإن فصل بين قلنا إذا كان النعت متصل باسم لا، لا رجل ظريف جالس. طيب فإن فصل النعت عن المنعوت، مثلا لا رجل جالس ظريف، أو لا رجل في الدار ظريف، لا هنا يختلف، هنا لا يجوز كل الإعرابات الثلاث، ينقص منها البناء على الفتح، يعني فتح ما في، فتح ما في. نعم. فإن فصل بين النعت والمنعوت، فصل أو فصل فاصل أو فصل بين النعت والمنعوت، فاصل مثلا فاصل، فصل فاصل، أو كان النعت مثلا لا رجل جالس في ظريف، أو كان النعت مضافا أو مشبه بالمضاف، لا رجل صاحب علم، هنا يمتنع البناء على الفتح ويبقى عندنا الرفع والنصب فقط. نعم. جاز الرفع والنصب فقط. لا رجل جالس ظريف، لا رجل جالس ظريف بالرفع صفة لاسم لا قبل دخول لا، ظريفا بالنصب صفة لمحل اسم لا، لأن محل اسم لا رجل مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، هكذا يعرب. فظريفا نعته في حالة النصب إذا كان اسم لا، يعني خبر لا تنصب الاسم وترفع الخبر مثل إن، لكن إذا جاء اسمها نكرة ليس مضاف لما يبنى على الفتح زيادة، يبنى على الفتح في محل نصب. أما إذا جاء مضاف لا صاحب علم منقوط لا ينصب مباشرة. صفة اسم لا إذا كان مفصولا يمتنع بناءه على الفتح. لماذا يمتنع بناءه؟ لأنه النفس اسم لا. نعت اسم لا إذا كان مفصولا عن المنعوت لا يبنى على الفتح. ليش؟ لأن اسم لا نفس اسم لا لو كان مفصولا عن لا لا يبنى على الفتح، فكيف بنعته؟ مثلا لا في الدار ما تقول رجلا، لا تقول لا في الدار رجلا بالبناء على الفتح. هنا لا تعمل لا البناء، هنا لا يبنى، إنما تقرأ بالنصب. تقرأ بالنصب لأنه من شرط بناء اسم لا على الفتح، على الفتح أن يتصل بها. فإذا فصل لا يبنى على الفتح، فنعته بطريق الأولى لا يبنى على الفتح. لا لا لا رجل جالس في لا لا رجل جالس ضريق، ما يجوز أن تقول ضريق بالبناء على الفتح. كذلك لو كان نعت اسم لا مضافا أو مشبه بالمضاف، مثلا لا رجل صاحب علم في الدار أو جالس مثلا، هنا أيضا لا يجوز البناء على لا. هذه الفتحة هذه فتحة إعراب، هذه نصب، هذا ما هو فتح بناء، ولا يجوز أن تعتبرها فتحة بناء. لأن اسم لا نفس اسم لا لو كان مضافا، لو كان مضافا لا يبنى على الفتح، بل يجب نصبه. لا صاحب علم ممقوت، يعني أن اسم لا شرط بنائه على الفتح أن يليها وأن لا يكون مضافا وأن لا يكون مضافا، فنعته كذلك بطريق الأولى. فإن كان اسم لا يليها والنعت غير مفصول ولا مضاف ولا مشرط، جاز فيه بالإضافة إلى النصب والرفع البناء على الفتح أيضا. نعم. ولا رجل طالعا أو طالح جبل حاضر. طالعا جبل، هذا مثال للمشبه بالمضاف. ذكرنا بالأمس ما هو ما المراد بالمشبه بالمضاف، أن يكون بين اللفظ الأول والثاني علاقة، إما أن يكون فاعلا له أو مفعولا به أو معطوفا عليه أو نعم. وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا. قوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أطير من الله. اسم لا وإذا جهل، وإذا جهل خبر لا، يعني هو في الأصل الأغلب أن خبر لا يكون محذوف، في الأغلب أن يحذف خبر لا، يعني ما يعني غالبا ما يحذف، ما نقول في الأغلب إنه غالبا ما يحذف. مثلا قولك لا بأس، يعني لا بأس عليك مثلا، مثلا. لكن أحيانا لا يجوز حذفه، نقول إذا جاز حذف أحيانا يحذف خبر لا، لكن أحيانا لا يجوز حذفه. مثلا متى لا يجوز حذفه؟ إذا كان معلوما يجوز حذفه، لا بأس يعني لا بأس عليك، هذا معلوم. أما إذا كان مجهولا يعني غير معلوم، خبر لا بالنسبة إلينا غير معروف، هنا لا يجوز حذفه بل يجب ذكره. مثل إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير، لا أحد أغير بإضافة، لأن لا تنصب الاسم، فلا يجوز أن تقول لا أحد من الله فتحدث خبر لا بحجة أن خبر لا يجوز حذفه. يعني قلنا هو يجوز حذفه إذا كان معلوما معروف متعين، يعني أما إذا كان غير معروف لا يجوز حذفه بل يجب ذكره. فنقول لا أحد أغير، لا لنفي الجنس تعمل عمل إن أحد اسمها مبني على الفتح في محل نصب اسمه، أغير خبرها. بسبب ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه لو وقف إنسان الريب. ليش؟ من أجل هذا الأمر. لا هنا معلوم لا ريب، أي لا ريب فيه. وبعدين نقول فيه هدى، فيكون فيه ما هو خبر لا في هذا، إنما هو جار مجرور خبر مقدم وهدى مبتدا مؤخر. إذا وقفنا على لا ريب فيه يكون فيه خبر لا، هدى يكون خبر لمبتدا محذوف التقدير هو هدى. نعم. وإذا علم فالأكثر حذفه. إذا كان معلوما فالأغلب حذفه. إذا كان غير معلوم غير معروف لا يجوز حذفه بل يجب ذكره كالحديث لا أحد غيره. مثال حذفه وهو الكثير حذفه إذا كان معلوما قوله تعالى فلا فوز فلا فوز أي دفع. ولو ترى إذ إيش وقف على النار فلا فوز يعني فلا فوز على لهم لا يفوتون الله. فهنا محذوف لا فوز فوز اسم لا والخبر محذوف. ليش حذف؟ لأنه معلوم مثلا معلوم لا يجب ذكره. يعني اللغة العربية مبنية على الإيجاز ما أمكن ومن الإيجاز إيجاز الحذف. فإذا كان ذكر الكلام غير ضروري فالأفضل حذفه بدل ذكره. نعم. وقوله تعالى لا ضير أي علينا. لا ضير أي علينا يحذف. ولا حول ولا قوة أي لنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. يعني أيضا في لا حول محذوف الخبر وهو لنا وقوة كذلك. ولا قوة أي لنا إلا بالله. فلنا في الجملتين خبر لا في الجملة الأولى والثانية محذوفان للعلم بهما. ولو لم يعرف الخبر لما جاز حذفهما. نعم. وإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل. ذكرنا في درس البارحة أنه من شروط بناء اسم لا على الفتح أن يكون الاسم نكرة والخبر أيضا نكرة طريقة الأولى. طيب لو فرضنا أن الاسم كان معرفة أو مو معرفة كان نكرة ولكن فصل بين لا وبين اسمها فصل بينها فاصل لنقل الخبر مثلا وقع فاصل مثلا لا تدار صاحب علم مثلا. نعم. وجب إهمالها وجب إهمالها ووجب رفعها بعد على الابتداء على أنه مبتدأ وخبر. يعني أن لا تعمل في النكرات. فإن كان اسمها معرفة وانتم قرأت المعارف ستة فيما مضى الضمائر والأعلام اسم الإشارة اسم المؤخر إلى آخره. فإذا كان ما بعدها خبرا معرفة لا نكرة وجب إهمالها لأنها لا تعمل إلا في النكرات. لكن ذكرت لكم بالأمس أن قول عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها مؤول. قلنا أبا حسن هذا معرفة لأنه أبا مضاف إلى معرفة إلى علم. قلنا التقدير ولا فيصل لها. فإذا كان ما بعدها معرفة لا يجوز أعماله لأنها هي لا تعمل إلا في النكرة إلا في النكرة. نعم. وجب إهمالها ووجب رفع ما بعدها. فإذا أهملت نقرأ ما بعدها بإيش؟ بالرفع على أنه مبتدأ وخبر. نعم. وما بعده خبر. ووجب شيء آخر أيضا إذا كان ما بعد لا معرفة أو مفصولا عنها مثلا لا تدار رجل مثلا مفصول عنها يجب أمرها يجب إهمالها وقراءة ما بعدها بالرفع على أنه مبتدأ ويجب تكرارها أيضا. فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة مثلا ليس في المسجد لا كبير ولا صغير فتكررها. نعم. لا زيد في الدار ولا عمرو هاي مثال التكرار. نعم. ولا في الدار رجل ولا امرأة هاي مثال فصل. مثلا لا ليس في الدار لا زيدنا هاي مثال كون ما بعدها معرفة. إذا كان ما بعدها معرفة تهملها تهمل لا ما تعطيها عمل وتكرر لا زيد في الدار ولا عمل. مثال إذا كان فصل بينها وبين اسمها بفاصل لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب تقرأ ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر. نعم. لا زيد مبتدأ في الدار خبر عمر المبتدأ في الدار خبر. لا هنا ما أفادت إلا من حيث المعنى. يعني كيف؟ يعني أن هنا ليس لها أي شغل إنما نفت فقط. ولكن لا عمل لها، عمل ما لها، لكن لها في المعنى تأثير وهو أنها أفادتنا النبي. نعم شيخ، ولا عمرا يجب أن نقول بالدار أيضا؟ لا، لا زيد في الدار ولا عمر يجوز أن تقول في الدار، بس احنا اكتفينا في الدار الأولى، فلماذا نقول في الدار مرة ثانية؟ لكن فتقول عمر معطوف على زيد وخلاص بالرفع. نعم. بالنسبة للتعريف ألف اللام لا، لا رجل ولا امرأة. كذلك لابد من التكرار، لابد من التكرار. فصل. نعم. وأما ظن وأخواتها جئنا إلى الناسخ، هذا من النواسخ ما يعني ينصب المبتدأ والخبر أفعال، احنا قلنا النواسخ حروف وأفعال، انتهينا من الحروف ومن بعض الأفعال اللي هي أفعال التي كان وأخواتها، والآن نبدأ بناسخ آخر وهو هذا الناسخ يختلف عن النواسخ السابقة، لأن النواسخ السابقة بالنسبة للحروف ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر، هذه إن وأخوات، ترفع الاسم وتنصب الخبر هذه أخوات، ليس لا وما ولات وإن تقدم. في عندنا أيضا كان وأخوات ترفع الاسم وتنصب الخبر. عندنا هنا نوع من أنواع النواسخ ينصب المبتدأ والخبر كليهما على أنهما مفعولان لهذه النواسخ، وهي ظننت وأخواتها، ويعبر عنها أحيانا بأفعال الشك واليقين، فهذه ترفع تنصب الجزئين، تنصب المبتدأ يعني على أنه مفعول أول، تنصب الاسم على أنه مفعول أول لا، وتنصب الخبر على أنه مفعول ثاني لا، فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها يعني بعد أخذ الفاعل، مثلا ظننت زيدا قائما أو ظن عمرو زيدا قائما، يعني قد يكون فاعلها ضميرا مثل ظننت، وقد يكون فاعلها اسما ظاهرا ظن عمرو زيدا قائما. نعم. بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان له. نعم. وهي نوعان، وهي يعني هذه الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر على أنها مفعولان لها نوعان قسمان، أحدهما أفعال القلوب تسمى أفعال القلوب، وهي ظننت تسمى أفعال القلوب، يعني لها علاقة بالقلب، فعل قلبي يعني إما شك وإما يقين، مثال الشك ظننت خلت مثلا، مثال اليقين علمت اعتقدت مثلا، هذه يقين. احيانا القسم الثاني ما له علاقه بالشك واليقين، مثلا اعطيت زيدا درهما مثلا، كسوت عمرا قميصا، هذه تنصب مفعول الجزئين على انهما مفعولان لها، ولكن هي ليس لها بالشك واليقين علاقه، أعطيته ولا كسوته ولا هذه ما لها علاقة بالشك واليقين، لكن في خلاف بينها وبين أفعال الشك واليقين من حيث أن أفعال الشك واليقين تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنه مفعول، أما مثل كسوته وأعطيته يسمونه باب أعطى، هذا ما تدخل على المبتدأ والخبر، يعني أي أن مفعوليها ليس في الأصل مبتدأ وخبر، لأنك لما تقول أعطيت زيدا درهما ليس المعنى كان قبل دخول أعطى زيد درهم، يصح أن تقول زيد درهم ما يصح، فليس درهم خبر، ولا كسوت زيدا قميصا التقدير زيد قميص، لا ما يصير زيد قميص، هذا الفرق بينهما، لكن حيث الإعراب إعراب ما بعدها كل واحد، لكن يختلف أنه إعراب أفعال الشك واليقين في الأصل ما بعدهما ما بعدها مبتدأ وخبر، بينما أفعال أعطى وما في معناها ما بعدها ليس في الأصل مبتدأ وخبر. نعم هذا الفرق. وهي ظننت وحسبت، حسبت مثل ظننت، ظننت جدا حسبت، يحسبون مثلا الأحزاب لم يذهب يذهب في القرآن ما نعم. وخلت خلت ما في القرآن خلت شاهد خلت زيدا عالما بمعنى ظننت خلت بمعنى رأيت زيدا مثلا طالبا مثلا وفي القرآن فيه شاهد نعم. وعلمت علمت هاي أفعال يقين علمت زيدا قائما مثلا نعم. وزعمت زعمت كذلك بمعنى ظننت أو بمعنى علمت نعم. وجعلت بمعنى اعتقدت لأن جعلت تأتي بمعنى اعتقد وتأتي أيضا جعلت بمعنى صيرت جعلت الكرسي خشبا مثلا يعني جعلت هذه إذا كانت جعلت تكون من أفعال التحويل تصير مثل إيش مثل أعطيت مثل باب أعطى نعم. وحجوت حجى بمعنى علم بمعنى ظن أو اعتقد حجى درى كذلك. وعددت عددت بمعنى حسبت نعم. وهب هب كذلك هب زيدا قائما بمعنى اعلم أو ظن زيدا قائما. ووجدت وجدت الله غفورا رحيما بمعنى علمت الله غفورا رحيما نعم. وألفيت ألفيت زيدا قائما بمعنى وجدت كلها أفعال شك ويقين. ودريت دريت زيدا بمعنى أيضا أيقنت أو علمت نعم. وتعلم بمعنى وتعلم هي بصيغة الأمر لكن المقصود بها اعلم تعلم شفاء النفس قهر عدوها يعني اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها أيضا تطلع مفعولين نعم. نحو ظننت يجيب بعد الأمثلة بعد ما ذكر عدد الأفعال التي هي للشك واليقين والتي تنصب المثبت والخبر على أنها مفعولان جعل يمثل لها مثال ظننت زيدا قائما أي هذا الأول زيد مفعول أول قائم مفعول ثاني. وحسبت زيدا عالما كذلك نعم. وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة حسبت التقى والجود خير تجارة التقى مفعول أول طبعا النصب لا يظهر عليه لأن آخره ألف نعم. وخير مفعول ثاني وهو مضاف تجارة مضافة نعم. وقلت عمرا شاخصا بمعنى ظننت عمرا شاخصا نعم. وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا مثال رأى قريبا مثال رأى إذا كانت رأى بمعنى علم إنهم يرونه قريبا الضمير في يرونه مفعول أول وبعيدا مفعول ثاني ونراه الضمير مفعول أول وقريبا مفعول ثاني بمعنى نعتقده لكن أحيانا رأى تأتي بمعنى أبصر رأيت البيت رأيت السيارة بمعنى أبصرت هذه ما تطلب إلا مفعول واحد ما. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن علمتموهن هن هذا في محل نصب طبعا واو فاعل واو الجماعة وهن في محل نصب مفعول أول ضمير النساء هذا في محل نصب ومؤمنات مفعول ثاني منصوب على نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث نعم. ونحو زعمت زيدا صديقا كذلك زعمت زيدا صديقا مفعول أول ثاني بمعنى اعتقدت أو علمت نعم. وقول الشاعر زعمتني شيخا زعمتني شيخا زعمتني تنس نون وقال الياء في محل نصب مفعول أول شيخا مفعول ثاني ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. وقوله تعالى وجعل الملائكة وجعل الملائكة الذين هم عباد إناثا جعل الملائكة إناثا فالملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني هذا مثال لجعل. وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقتي قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات قد كنت أحجو أظن أخا أبا عمرو هذا مفعول أبا مفعول أول أخا مفعول ثاني ثقة مفعول. حتى ألمت بنا يوما ملمات فذهبت إليه فلم يعني يساعدني، فكان يعني ظني ليس في محله. وقول الآخر الآخري وقول الآخر فلا تعمل. شوف الفرق بين الآخر والآخر. الآخر يعني الشخص الثاني يعني، والآخر معناه المتأخر. الآخر يعني يقابله الأول، الثاني تقول عن الأول تقول الآخر، أما الآخر يقابله الأول يقابله يعني يقابله الثاني بمعنى الآخر بمعنى الثاني يعني، والآخر بمعنى المتأخر. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى فقط يعني، ولكنما المولى شريكك في الفقر في العدم أو في العدم في العدم في العدم بمعنى الفقر يعني، الله تعالى شريكك في حالة الغنى وفي حالة الفقر. فلا تعدد المولى، المولى في محل نصب مفعول به أول، شريك مفعول ثاني، والكاف خطاب في محل جر مضارع. وقوله فقلت أجرني أبا مالك، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. هذه مثال لحد هو الشاهد هل وإلا فهبني امرأ هالكا. أجرني أبا مالك يعني يا أبا مالك، وإلا لم تجرني فهب لي يعني احسبني امرأ هالكا. هب هنا يطلب مفعولين، امرأة مفعول الأول يعني طبعا هم الفعل أنت يعني مضمين مستتر وجود، امرأة مفعول الأول هالك مفعول ثاني. الفرق بينهم فعل الأمر الواحد شو يعني؟ هبني يعني احسبني احسبني عدني يعني، هبني بمعنى عاطف هنا، هاي من وهب يهب، لا هب لي هذا الكتاب، هب لي يعني اعطيني هبة يعني، هذه من وهب يهب، وهب يهب، وهب يهب، ما نقول يهب يهب لأنه هذا مفتوح العين، نقول هب لي هذا الشيء أعطيني أعطيني هبة. أما هب بمعنى يعني احسبني أو اعتقدني. وقوله تعالى شيخ عفوني فهبني، الضمير هذا مو الضمير اي صح، الضمير هذا مفعول اول، امرأة مفعول ثاني، هالك صفة امرأة. انا نسيت الضمير. وقوله تعالى تجدوه عند الله وما تفعل تجدوه، تجدوا الواو واو الجماعة، هو في محل نصب مفعول اول هنا، خيرا مفعول ثاني. وقوله تعالى انهم ألفوا بمعنى وجدوا، آباء مفعول أول نعم، آباء ضالين، ضالين مفعول ثاني منصوب الياء لأنه جمع مذكر سالم. ودريت زيدا أيضا، دريت أنا فعل فاعل، زيدا مفعول أول، قائما مفعول ثاني نعم. وقول الشاعر دريت دريت الوفية العهد، دريت الوفية العهد يعرو يا عرو يا عرو يا عرو أو يا عروة يزيد الأمر فاغتنم فاقتدر فاقتدر أي نعم، فإن اقتباطا بالوفاء حميد أي نعم. يقول دريت الوفية العهد يا عروة أو يا عرو لغة من يقتدر يعني يا عروة فاصطدق إلى آخره. درى قبله درى تطلب مفعولين، ودري المبني المجهول من درى أيضا يطلب مفعولين، لكن التاء هنا في الأصل هو المفعول الأول دريتا، التاء في دريتا في الأصل مفعول الأول، ولما حذف الفاعل طبعا المبني المجهول يحذف فاعله ويقام المفعول به مقام الفاعل وينتصب كانتصاب الفاعل، فدريت هذا التاء في محل رفع ناب الفاعل هو في الأصل مفعول به الأول، والوفية مفعول ثاني نعم، المفعول الأول صاير ناب فاعل نعم. وقول الشاعر ونحو كذلك شاهد آخر تعلم شفاء. هذا مثال تعلم بمعنى اعلم. قلنا تعلم من أفعال القلوب تأتي أيضا تعلم بمعنى اعلم، كقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. فبالغ تعلم ايش البيت؟ تعلم شفاء. تعلم هذا فعل فعل مستتر انت، شفاء مفعول اول منصوب، قهر مفعول ثاني. واذا كان ظن بمعنى اتهم احيانا هذه الافعال التي هي افعال الشك واليقين التي تطلب مفعولين، المفعول اول وثاني، احيانا لا تطلب الا مفعولا واحدا، لكنها لا تبقى على حالها بل تنتقل الى معنى اخر. اذا كان مثلا ظن متى يطلب مفعولين؟ اذا كان بمعنى علم، اذا كان للشك واليقين يطلب مفعولين. إن ظننت جيدا قائما يعني اعتقد انه يعني. اما اذا كان ظن بمعنى اتهم، ظننت زيدا بمعنى اتهمت زيدا، هنا لا تطلب الا مفعولا واحدا، لانها ليست في هذه الحاله من باب الشك واليقين او ما لها علاقه بالشك واليقين، لا، هنا بمعنى الاتهام، والاتهام له يقين وله علم ولا شيء. نعم شيخ، ما يكون على التقدير اتهمت زيدا الفاعل؟ اتهمت انا الفاعل وزيد المفعول به، تطلب مفعول واحد. اذا كان ظن بمعنى اتهم تطلب مفعولا واحدا. نعم. وراى بمعنى ابصر كذلك، اذا كان راى ليست بمعنى علم، انما راى بمعنى ابصر يعني شاء. رايت زيدا بمعنى شفت، هنا ما تطلب الا مفعول واحد، ما تحتاج الى مفعول، لانها بمعنى راى، هنا يسمونها راى البصريه وليست رأى العلمية. رأى العلمية هي التي تطلب مفعولا، أما رأى البصرية تطلب مفعولا واحدا. وعلم بمعنى وكذلك علم، أحيانا علم نفسها لا تأتي بمعنى الاعتقاد، يعني تأتي بمعنى عرفت، علمت الدرس يعني عرفته يعني. فهنا علم ايضا تطلب مفعول واحد فقط، لانها ليست علم الذي، لان بمعنى عرف، عرفت علمت المساله اي عرفتها، علمت هذا اي عرفته. نعم. لم تتعدى الا الى مفعول واحد يعني اذا كان ظن بمعنى اتهم وراى بمعنى ابصر وظن بمعنى يعني وعلم بمعنى عرف لا تطلب إلا مفعولا واحدا. نعم. ظننت زيدا بمعنى اتهمته. نعم. ورأيت زيدا بمعنى أبصرته. نعم. وعلمت المسألة. وعلمت المسألة بمعنى عرفتها. نعم. النوع الثاني أفعال التصريف. هذه تسمى أفعال التصريف بمعنى التحويل. هذه تطلب مفعولين، ولكن ليس هذا المفعولان في الأصل مبتدأ وخبر. لا. وتسمى أفعال التصيير. نعم. نحن جعل ورد جعل الطين إبريقا يعني صيره، يعني حوله من طين إلى إبريق. رد مثلا حبيبنا التحويل، رددت زيدا كذا الى كذا، يعني جعل صيرته من كذا. واتخذ الله ابراهيم خليلا، يعني اتخذ، هذا ايضا بمعنى التحويل، يعني كان ما كان خليل ابراهيم، بعدين الله تعالى صيره خليلا رحمه الله. نعم. وصير وكذلك لفظ صير ايضا نفس الشيء. ووهبت زيدا كتابا، ايضا هذه تطلب مفعولين، ولكن هذه كل الافعال التي تقدمت ليس لها علاقه بالشك واليقين، ومع ذلك لها مفعولان تنصب المفعولين، ولكن مفعوليها ليس في الاصل مصدر خبر. نعم. قال الله تعالى فجعلناه هباء، جعلناه هباء أي صيرناه هباء. الضمير في جعلناه مفعول أول، وهباء مفعول ثاني منصورا نعت أو صفة لهباء. وقال تعالى يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يردونكم هذه كم في محل نصب مفعول أول، وكفارا مفعول ثاني بمعنى يحولونكم من الإيمان إلى الكفر، هذا تحويل صار تحويل. نعم. وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، بمعنى جعل حول إبراهيم إلى خليل. نعم. ونحن صيرت طبعا اتخذ الله إبراهيم مفعولا وخليل مفعولا، صيرت الطين خزفا، خزف هذا الطين المعروف الخزف يعني الفخار، الخزف هو الفخار، اتخذت أنا فعل فاعل الطين مفعول أول خزف مفعول ثاني. نعم. وقالوا وهبني الله فداء، قالوا العرب وهبني الله فداء بمعنى سيرني الله فداءك، فليأتي وهبني في محل نصب مفعول أول وفداء مفعول ثاني، ولفظ الجلالة فاعل وفي فداء كان، هنا في كاف هاي مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.